فضلوا وأضلوا. هذا نص. ومنها مثلا حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر اللي هي الشرك وعبادة الأوثان فجاءنا الله بهذا الخير الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، يعني لن يعود صافيا كما كان في المرة الأولى. قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. حط خط تحت هذا العبارة، قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير اللي فيه دخن ده من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. رجع كده في التفسير في شرح الحديث، إما أن تكون الجماعة هي جماعة المسلمين التي تلتف حول إمام، وإما أن تكون جماعة أهل العلم، أن تكون جماعة أهل العلم. احفظ هذا جيدا، هو متى تضيع الأمانة ومتى تضطرب الأمور؟ حين يغيب العلماء. طيب انظر إلى هذا الأثر الذي أخرجه البخاري في كتاب العلم وهو معلق بمعلقات البخاري، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكان عاملا لهم، قال أما بعد فانظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتجلسوا ولتفشوا العلم حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، حتى يكون سرا، ولتجلسوا ولتفشوا العلم حتى يعلم من لا يعلم. طب هب أن العالم أو طالب العلم جلس ليفشي العلم لكن الناس قرروا أمرا آخر، قرروا أن ينصرفوا عن العلماء، حتى أن أحدهم أقسم بالله على قناة فضائية أنه لن يتبع شيخا من الشيوخ بعد ذلك، كأن الشيوخ كانوا يقطعون تذاكر للذين يحضرون لهم الدروس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا لا يعرف شيئا، والله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا في الحقيقة ينتقم من نفسه، هذا ينتقم من نفسه. إذن قد ينصرف العالم عن التعليم. لهذا ورد، رجع هذا الحديث فإنه في غاية الأهمية، وهو أول حديث أورده البخاري في باب ظهور الفتن من كتاب الفتن في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ إيه الهرج ده؟ قال القتل. يتقارب الزمان، قال بعض أهل العلم كابن بطال المالكي رحمه الله يتقارب الزمان يعني تتقارب أحوال أهله في الفسق وقلة الديانة، حتى لا يبقى من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله. إذا غلب الفسق وقويت شوكة أهل الأبواب، شوكة الفساق والعياذ بالله، فهذا لن يجد لدعواه أو لدعوته أي صدى، ونبينا عليه الصلاة والسلام قد قال في حديث أبي ثعلبة القشني رضي الله عنه عند الترمذي بإسناد تكلم فيه: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر. لكن المعنى صحيح، ورد في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة. شاف التأكيد مفعول المطلق، يغربل فيه الناس غربلة، وتبقى حثالة من الناس كحثالة الشعير أو التمر، لا وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. واخد بالك؟ قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، اختلفوا فكانوا هكذا. قلت: فما تأمرنا؟ قالوا: فكيف بنا يا رسول الله؟ خلي بالك، أنا قلت لك ضع خطا في حديث حذيفة تحت إيه؟ قوم يهدون بغير هدي، كمل، تعرف منهم وتنكر. في هذا الحديث قالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. حط خط، هو مش نفس الحكاية برضو؟ تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم. يبقى إذن رفع العلم قد يكون بقبض العلماء، قد يكون بامتناع العلماء عن التعليم لغلبة الفسق وظهور أهله وانتشار الهوى بين الناس والعياذ بالله، وقد يكون لانصراف الناس عن تعلم الدين أصلا وزهدهم فيه. اقرأ بالتوازي مع هذه النصوص التي تبين أن الجهل ينتشر شيئا. النصوص دي كثيرة جدا يا أخوانا، يعني شوف حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. شايف الاتباع؟ ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. تلاقي النصوص كلها قلنا ماشية في نفس الإيه؟ نفس الاتجاه، رفع العلم وظهور الجهل. أنا نسيت أن أقول إن في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يتقارب الزمان، ذكرت قول ابن بطال: أي يتقارب أحوال أهله في الفسق وقلة الديانة. وقال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله الحنفي: يتقارب الزمان أي يتقارب أحوال أهله في الجهل، لأنه عند ظهور الجهل يتساوى الجميع، فإذا جاء العلم تفاوتت مراتب الناس، لقوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. إن موسى عليه السلام لما سئل من أعلم الناس قال: أنا، عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. أنتم تعرفون هذا حديث ابن عباس عن أبي بن كعب في قصة الإيه؟ الخضر عليه السلام ورضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو تلاحظ ستجد أن الجهل مرتبط دائما بالفسق، الجاهل جريء، ولذلك شوف حتى في الحديث الأول الذي ذكرته إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وإيه بعدها؟ ويشرب الخمر ويظهر الزنا، وفي لفظ: ويفش الزنا. ويفش الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. المفروض بالتوازي مع هذه النصوص يبين لنا صلوات الله وسلامه عليه ألا نجاة لأحد إلا في الاعتصام بالكتاب والسنة. لما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، متى نزلت هذه الآية؟ عشية عرفة في يوم الجمعة، ده إجماع، وهو ثابت في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب أن ناسا من اليهود قالوا لأمير المؤمنين عمر لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخره. فقال عمر إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. طيب يقول ابن القيم في الزاد فكأنه بأبي وأمي لما نزلت عليه هذه الآية أمر براحلته فرحلت له، ثم أتى إلى بطن الوادي فخطب الناس خطبة يوم عرفة، وهي خطبة مكونة من 5 أجزاء. الجزء الرابع قال فيه عليه الصلاة والسلام الحديث صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به كتاب الله، وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به كتاب الله. واحد يقول الله طب وفين السنة؟ ما هو الكتاب دل على حجية السنة. تعالى الحديث آخر، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال العرباض وعظانا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة واجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام في ضمن وصيته وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف موجود يا أخوانا ولا مش موجود؟ حد شايفه؟ وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. هل على السنة؟ طب والسنة ربطت خيركم من تعلم القرآن وعلمه، في حديث عثمان في الصحيح خير، يعني القرآن يدل على حجية السنة، السنة والسنة تثبت القرآن وحجية القرآن كلها حاجة واحدة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب عضوا عليها بالنواجذ أي تعلموها والزموها. خلي بالك كلمتين هم تعلموها والزموها، كما يلزم العض على الشيء يلزمه بأسناني، شوف ماسك ازاي. وفي حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الطبراني بإسناد جيد قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهاجرة فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. طرفوه بيد الله وطرفوه بأيدينا يعني يشبه الحبل، كما ورد في حديث علي بن أبي طالب الضعيف موقوفا مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف القرآن بأنه حبل الله المتين من طريق الحارث الأعور. لكن شوف هنا فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. هل معنى هذا أن يطلب كل الناس العلم؟ يعني معناه أنه ينبغي على كل واحد أن يطالع الكتب؟ لا أبدا لا أبدا. احنا ذكرنا آية وهي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية الأخرى قوله تعالى وقف عند هذه الآية طويلا لئلا تهلك وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. رجع كده أي تفسير تلاقي أولي الأمر العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الذين إيه؟ يستنبطونه. الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ذكر في ترجمة أبي حازم سلمة ابن دينار رحمة الله عليه أن سفيان بن عيينة روى عنه أنه قال ليس للملوك صديق ولا للحسود راحة. والنظر في العواقب تلقيح العقول. التلقيح اللي احنا بنسميه التخصيب. والنظر في العواقب تلقيح العقول، تلقيح العقول. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لو سلكتم غير هذا المسلك ستقعون في اتباع الشيطان إلا قليلا الذين ثبتهم الله عز وجل. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، بالآيات في هذا معلومة. فإذا يا أخوانا دي القاعدة الأساسية التي سننطلق منها في أي مسألة. تعالى مثلا لمسألة أحوال المسلمين الآن وأحوال الأحزاب وما إلى ذلك، تجد أننا دخلنا على مشهد في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، بأحوال تخالف ما في الكتاب والسنة. ونحن في الفترات العصيبة قل أن تجد داعيا لا يذكر هذا الحديث: طردت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته، لحديث رواه ابن حبان عن أبي هريرة والإسناد صحيح. ما فيش واحد دعا إلى الله إلا وذكر هذا الحديث من دعاة السنة أو غيرهم. طيب تعال نشوف، وإحنا شفنا الأدلة من الكتاب والسنة على أن العصمة من الفتنة هي في لزوم الكتاب والسنة وفي لزوم الصراط المستقيم. لقد روى الإمام مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في الهرج كهجرة إليه. تعال كده نشوف القرآن، ستجد قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أمر الله عز وجل الناس بالإيمان وبينهم لهم ألا سبيل إلى دخول الجنة إلا بالإيمان، ثم ذكر لهم عز وجل أنه لا يسلم إيمان أبدا إلا بالتحابب والتوادد بين المسلمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ستجد قول الله تبارك وتعالى وهو يتحدث إنجاز التعبير عن شروط الانضمام إلى عضوية حزبه عز وجل، حزب الله. شوفوا سورة المائدة: وأطيعوا الله، إنما وليكم الله، إنما أداة إيه؟ حصر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هم الغالبون. من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، هو ده الحنيف يا أخوانا. ايه تعريف الحنيف؟ مش احنا امرنا باتباع ملة ابراهيم حنيفة؟ الحنيف هو المائل الى الحق عن قصد. يعني ما جاتش المسألة معاه كده عمياني، يعني تقدر تقول باللغة الدارجة المنحاز الى ربه والى رسوله صلوات الله وسلامه عليه والى دينه والى المسلمين. غير الحنيف، وكان الكافر على ربه ايه؟ ظهيرا. المنافقون والمنافقات والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. مش ده اللي بيحصل؟ هناك من ينهى عن المنكر، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. على الجانب الآخر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شايف الاختلاف بين الاثنين. ومن يطع ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يبقى احنا في بنتحرك في إطار ايه؟ إطار الموالاة لله عز وجل وعباده المؤمنين. صح يا اخوانا ولا غلط؟ تعال بس خلينا في في في في القدر ده الآن. وجدنا من الأحداث ما يعني بعض الأحزاب، حزب يساند المرشح الليبرالي نكاية في الحزب الآخر، والحزب الثاني يرد عليه بنفس الحكاية. هل ده دين يا اخوانا؟ ده دين؟ افرض أن إنسانا زيد زنى بامرأة عمرو والعياذ بالله، أنا بس عايز أجيب مثال قميء. هل هذا يبيح لعمرو أن يزنيها بامرأة زيد؟ ينفع؟ ما ينفعش. كذلك هنا واحد سند ليبراليا عدوا لله ولرسوله وللمؤمنين، عدوا للدين. أنا أقولها بملء في، ما لا معنى للليبرالية إلا هذا. الحرية غير مقيدة بقيود. يقوم الثاني، ممكن واحد إخواني يعمل كده، يقوم الثاني السلفي يعمل كده هو كمان. ينفع الكلام ده إخواننا؟ شوف، تذكر هذا المثال دائما، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. شايف الفرق بين الاثنين؟ إيه؟ أنت عايز تعمل كده أعمل، لكن أنا أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء باسمي واسمك، شيلها أنت، لكن أنا لا أحمل من غضب الله شيئا. عبارة مين دي يا أخوانا؟ لا أحمل من غضب الله شيئا وأنا أطيقه. زيد بن عمرو بن نفيل كما أورد في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حبر النصارى قال له: اتبع ديننا على أن تبوء بحظك من سخط الله. قال: لا أحمل شيئا من سخط الله وإنما أفر من سخط الله وأنا أطيقه. قال: إذن فاتبع ملة إبراهيم. فخرج من عنده فدل على حبر من أحبار اليهود، فقال له: اتبع ديننا على أن تبوء بحظك من غضب الله. قال: لا أحمل شيئا من غضب الله وإنما أفر من غضب الله وأنا أطيقه. قال: اتبع ملة إبراهيم وسيرسل رسول على ملته وهذا أوانه. فرحل سريعا إلى مكة، مات في الطريق وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يره بعد أن بعث لكن رأه قبل ذلك. النبي عليه السلام رأى زيد بن عمرو بن نفيل قبل ذلك. فهل ده مسلك؟ يضيع الحق بهذه الطريقة؟ طيب شوف، انظر إلى قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. تعال كده شوف، يبقى التنازع هيؤدي إلى إيه؟ قول: الفشل وذهاب الريح. الفشل، إحنا عندنا شك في كلام ربنا عز وجل؟ ممكن نتنازع وما نفشلش؟ تعال كده في السنة ستجد حديثين سأقتصر عليهما. الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام، والحديث من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يبقى أنت لن تدخل الجنة وأنت تكره إخوانك. الحديث الثاني رواه أحمد وأبو داود الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. انت عشان تتعلم الصلاة وتتقن الصلاة كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام عملت ايه؟ اللي قرأ في نيل الأوتار واللي قرأ مش عارف فين وراح جاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، بعدين بدأ يتنازع هل لما اجي اسجد احط ايدي الاول ولا ركبتي، طب لما اقف في الصلاة احط ايدي هنا ولا هنا ولا هنا، وخناقات، وهل من ادرك الركوع يكون قد ادرك الركعة ام لا، وهل الانسان اذا مس عورته بغير حائل هل ينقض وضوءه ام لم ينقض ام لا ينقض، وهل اذا اكل لحم الابل ينقض الوضوء ام لا، ان قبل امرأته، شوف قصص كتير احنا دخلناها واهتممنا بها جدا وحق لها ان نهتم بها. لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيقول ايه، الا اخبركم بافضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، قالوا بلى يا رسول الله، قال اصلاح ذات البين، فان فساد ذات البين هي الحالقة. الحلقة يعني ايه يا جماعة؟ الحلاقة دي يعني لابد من الايه؟ الموس. الماكينة لا تسمى حلاقة، هذا تقصير مهما كانت درجة التقصير. اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحلاقة. ولذلك حسن العلامة الألباني رحمه الله الحديث الذي اخرجه الترمذي عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. تعال فعلا نشوف كده في أجواء الاختلاف. أيوة الإنسان بيصلي وبيصوم وبيتصدق، لكن يأتي يوم القيامة، مش الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. قال ابن عبد البر: ومعنى أنه يأتي بها يوم القيامة أنها وقعت صحيحة، وإلا لو كانت باطلة غير صحيحة ما جاء بها. فالراجل جاي مع رصيد، لكن الديون اللي عليه أكثر، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا. في أجواء الاختلاف والتنازع تستباح الحرمات، تفقد وتضيع الأخلاق، لا يحترم الصغير الكبير، ولا يحن الكبير على الصغير، ويسهل جدا السباب. فتستباح الأمور التي جاءت الشريعة بتحريمها غاية التحريم. إن دماءكم وأموالكم، قال محمد بن سيرين وأحسبه قال: وأعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يبقى إذن يا جماعة لا بد أن نعتقد أن هذا البلد ليس بلد أي فصيل من الفصائل، وهذا الدين، الدين الإسلامي، ليس دين الحرية والعدالة فقط ولا دين السلفيين فقط إلا حزب النور. احنا اساسا كلنا شركاء في هذا البلد وكلنا ننتمي الى هذا الدين، فلا بد من تكوين طبقة غير منتمية لا الى هذا ولا الى ذاك. هذه الطبقة وظيفتها ان تدعو هؤلاء، هذه الفصائل العاملة في الحقل السياسي، الى التآلف والتعاون. ان خرج فصيل من هذه الفصائل انشذ عن الامر قومناه، لكن لا ينبغي ان نترك الامر هكذا. هذه مسؤوليتك في نصرة دين ربك عز وجل، ولا ينصرن الله من ينصره. نريد طبقة لا منتمية الى حزب من الاحزاب. هذه الطبقة بعد ان شجعنا هذه الاحزاب ووقفنا وراءها وانتخبناها ووصلناها الى المجلس، لابد ان تتعامل بالاليات المذكوره في كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام. ان لم تتعامل بهذه الاليات علينا ان ننكر المنكر وان نقوم لله قامه رجل واحد، ان ننصر الظالم والمظلوم، مش كده؟ انصر اخاك ظالما او مظلوما. حديث في الصحيحين عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: انصر اخاك ظالما او مظلوما. انت حافظين الحديث، عرفنا كيف ننصره ظالما فكيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردوه عن الظلم، تردوه عن الظلم. فاحنا يا اخوانا لازم نحاول ان نتعاون جميعا فيما بيننا. هذه دعوة أنا أطلقها الآن. هذا الدين ليس دين فصيل دون آخر، هذا ديننا. إن ضاع هذا الدين نحن سنتأثر، إن وقعت البلد في براثن الاستبداد مرة أخرى نحن سنتأثر ونعاني، مش كده؟ يبقى لابد أن نشارك في هذا الأمر بهذه الكيفية. يبقى احنا لسنا فصيلا منازعا، نحن فصيل يدعو إلى التآلف بين الأحزاب العاملة في حقل السياسة. إن قبلت الأحزاب هذا الأمر فبها نعمة، والحزب الذي يشذ علينا أن نقومه، أن نقومه، وأن إن لزم الأمر أن نحذر من طريقته ومسلكه. هكذا تكون نصرة دين الله عز وجل. ولا ينصرن الله من ينصره، أنت في الحقيقة إنما تنصر نفسك، وربنا محتاج إلى نصر أبدا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ده أنت حتى الأمة تتحرك لنصرة الدين، فهذا لا يكون إلا بفضل الله عز وجل عليك، وهو الذي قدر لك هذا سبحانه وتعالى ثم يكافئك عنه. وتذكر في هذا الإطار قوله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد إيه، ربنا نصر وانتهت، والله ناصر دينه متم نوره. النور موجود ولا مش موجود؟ موجود، ادي المصحف. طب المصحف بلسان عربي مبين، اللغة العربية موجودة، من نحو وصرف وبلاغة وشعر وما الى ذلك، التفاسير كلها موجودة. احنا نتكلم بعد 1433 سنة، كل العلوم الخادمة للقرآن، هذا الكتاب العظيم، موجودة كما هي، تكفل الله عز وجل بحفظها، لأن هذا القرآن حفظه الله عز وجل، لأنه رسالة الخاتم لا رسالة بعدها. فلكي تظل حجته قائمة على الخلق، لم حفظ القرآن وضيع اللغة العربية، يبقى القرآن هنا هل لحفظه معنى؟ لا. فحفظ القرآن، حفظ القرآن عز وجل، وحفظ جميع العلوم الخادمة للقرآن، لكن الناس هم الذين انصرفوا، أو هناك من يستقل، هناك إيه؟ من يستكثر. هذه نقطة أولية يا أخوان، مسألة الاختلافات. اوعى تدخل نفسك في اختلافات، اوعى. هذه الفتن الألسنة فيها تكون أحد من السيف. اعتصم بالقواعد الشرعية، بقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إيه أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو إيه أو ليصمت. وقال علي بن أبي طالب: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم. أن تشهد على المحسن بأنه محسن، وعلى المسيء بأنه مسيء. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لقد قال الله عز وجل في كتابه: وهو رب الأرباب، ومن أهل الكتاب الذين كفروا به سبحانه وتعالى، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يرده إليك إلا ما دمت عليه قائمة. يعني فيهم وفيهم، فيهم وفيهم. فهذه نقطة يا أخواننا في غاية الأهمية. النقطة الأخرى: لا يجوز لنا تحت مسمى السياسة وما إلى ذلك أن نتنازل عن شيء من ديننا. تذكروا دائما هذا الموقف المجيد من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، حين ذهب ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، ذهب على بغلة، تصدق أمير المؤمنين في بغلة، وخرج بطارقة الشام لاستقباله، ومعهم أبو عبيدة بن الجراح. البطارقة فين بقى وأمير المؤمنين جاي، فعرضت له مخاضة، فشمر عن ثيابه، نزل من على البغلة وشمر عن ثيابه وخاض المخاضة. متصور راح بقى حط البنطلون في الشراب، او واحد راح مشمر الجلابية زي اللي بيلعبوا كرة يروح مشمر الجلابية كده، واخد بالك، ونزل عن البغلة وسحب البغلة أبو عبادة بن جراح شاف الكلام ده، أنا حاسس إن وشه صهد، أسرع إليه وقال أمير المؤمنين إن هذا مسلك معيب عند أهل هذه البلاد. فدفع عمر في صدره وقال أوه لو غيرك يقولها يا ابن الخطاب، سيب لحد ثاني أنت اللي تقول كده وأنت أمين الأمة، لو غيرك يا ابن الجراح، لو غيرك يقولها يا ابن الجراح إنا كنا أذلة، فأعزنا الله بهذا الإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. في هذا الإطار لما تسمع فتوى تقول وقولوا لله حسنا، وقولوا لله حسنا، انتوا عارفين الفتوى دي صدرت في ايه؟ سأبين. هل معنى هذا انك ان رأيت رجلا واحد اخر الاول يقول لك ايه واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها؟ كلام غريب، كلام غريب. طب انا واحد شافني بشرب الشاي قال لي هنيئا، لما اشوفه بيشرب كاسة خمر اقول له هنيئا؟ قل لي. واحد لما تزوجت قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، لما اتخذ جد لي فريند جديدة اقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير؟ بقول للناس حسنا، ما نحن بصدده اشد من هذا. نحن نعلم حقوق النصارى في دين الاسلام في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وشجعنا الناس على ان يكونوا لجانا شعبية تحرص الكنائس في اثناء احتفالهم باعيادهم لئلا يتهور متهور او مغرض فيؤدي الى تمزيق الامة. لكن في نفس الوقت شوف كلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله بيقول ايه، خلي بالك لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما يا أبا بكر، حديث عائشة في الصحيحين أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده جاريتين بنتين صغيرين تغنيان بأغاني بعاث، يعني بتنشدان أناشيد الحرب، فقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. يمشيخ الإسلام بيقول إيه؟ فإن لكل قوم عيدا، أليست هذه كقوله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات؟ أليس كقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ فهذا دليل على أن الأعياد من الدين، الأعياد من الدين، فإذا كان الدين باطلا كانت الأعياد باطلة أيضا. أنت شوف أكبر عيدين، عيد الميلاد، عيد الميلاد اللي هو ميلاد مين يا جماعة؟ الرب عز وجل، ما هو عيسى يسوع الرب عز وجل، ده عيد ميلاد ربنا لما تولد ربنا سبحانه وتعالى. هل ده يا اخوانا ينفع ان احنا نهني فيه؟ احنا بنقول لهم حسنا ونتذكر جيدا انهم لهم حقوق، وان الصحابة رضي الله عنهم، شوف مثلا في كتاب الادب المفرد للبخاري ان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ذبح شاة فقال لغلامه اذا فرغت من سلخها فابدأ بجارنا اليهودي. فقيل له يرحمك الله اليهودي؟ قال أجل، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. العبارة الأخيرة اللي هي المرفوعة دي واردة في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لكن هنا شوف فهم الصحابي للإيه؟ للحديث، للعبارة، أن هذه تشمل كل جار، تشمل كل جار. لكن في طيب في عيد القيامة يا اخوانا، عيد القيامة ده عبارة عن ايه؟ قيام الرب سبحانه وتعالى بعد ان صلب ومات وترك الارض لمدة 7 ايام او 3 ايام على اختلاف بينهم في هذا، ترك الارض بلا مدبر ثم استيقظ ودبت فيه الحياة بعد ان كانت فارقته. ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ ينفع؟ فمن من أهل العلم قال إنهم يهنؤون في مثل هذه الأعياد؟ قول ده أنت المفروض أنك أنت يعني لا تتخذ أي مظهر من مظاهر العيد في هذه الأيام. كلام أهل العلم كده، راجع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. إحنا مش عايزين ندوب، أنا بقول أيوة أنتم أهل الكتاب لكم عندنا حقوق ثبتت في كتاب الله في سنة الرسول عليه السلام، ألا من ظلم معهدا أو انتقصه حقه أو حمله فوق طاقته أو أخذ شيئا بغير ذي بنفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. من قتل معاهدا، ده حديث عند أبي داود عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحة ليوجد من مسيرة 40 سنة. دي نصوص يا أخواننا، ودي حقوق لازم نؤديها، لكن ليس معنى هذا. طب خد مثالا، هل هنأت الكنيسة الأوروبية الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد؟ هل هنأتها؟ أبدا لم تهنئها. الكنيسة الكاثوليكية احتفلت بعيد الميلاد مش عارف من كم يوم. هل أرسلت الكنيسة الأرثوذكسية تهنئة إلى الكنيسة الكاثوليكية؟ طيب هل لما جاء بابا الفاتيكان إلى القاهرة هل استقبله الأنبا شنودة؟ لا أبدا، الأنبا شنودة لم يستقبله، ده الأنبا شنودة بيكفرهم، دي أمور معروفة بينهم فيما بينهم. فلماذا تريد أن تحط دائما على رأسه؟ لماذا يتوعد ساويرس ويستقوي بالأجنبي ويطالب بالتدخل الأجنبي وهذه خيانة عظمى، ثم يوضع في بعد ذلك في الايه، في المجلس الشورى الذي يشير على المجلس العسكري؟ وخلي بالك هو لما عمل هذا هل استنكرت الكنيسة؟ هل اعلنت براءتها مما يقول؟ ابدا، ده لان الامر بشوي نفسه قال كده، وقال الجماعة دول ضيوف عندنا، ضيوف عندنا، نحن ننسى او نتناسى بمعنى اصح لتسير البلد، لان الإسلام والمسلمين، الإسلام دين السماحة والمسلمين يتسمون أيضا بالسماحة. قال دول ضيوف عندنا وإحنا مستعدين إن إحنا الشهادة ومش الشهادة، لما بعض رجال الكنيسة أحبوا أن يصلحوا هذا الأمر فقالوا إنه يعني اعتذر. البابا شنودة كذب وقال لم يعتذر، ومن أي شيء يعتذر؟ من أي شيء يعتذر؟ طب انت تيجي وانا مع ذلك بقول سارعى حقك سارعى حقك سارعى حقك، تقول لي طيب انت هتهنئ النصارى مش هتهنئهم؟ انت هتخلي النساء يلبسوا البكينة ولا مش هتخليهم؟ هتخلي في شرب خمره ولا هتمنع السياح؟ خلاص هي البلد بقت دائره، صارت دائره على هذا، هذه السطحيه لا نقبلها، ولا ينبغي ان يستجيز مسلم لنفسه أن يقول أن يفتي بهذا أو أن يقول مثل هذا الكلام. طب تعالى بقى لحضور القداس، أنا أحيلك في هذا الصدد على كلام العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر اللي كان أبوه الشيخ محمد شاكر رحمه الله مفتي الجمهورية، والعلامة الشيخ أحمد محمد شاكر كان عالما في الحديث وكان في نفس الوقت قاضيا شرعيا. اقرأ كده كتاب كلمة الحق، كلمة الحق، كان يتكلم عن أناس ذهبوا إلى حضور مثل هذه القداسات. أنت تقرأ القرآن، ألم تقرأ قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره؟ طب ولو قعدت؟ إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أتي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، راجع كده في التفسير ستجد هذا الأثر في كتاب التفسير من صحيح البخاري، أتي ده أثر أورده البخاري تعليقا، أن عمر بن عبد العزيز أتي بناس كانوا يشربون الخمر ليقام عليهم الحد، فقال أحدهم أنا صائم، أنا مش شربتش، أنا صائم. والراجل ممكن يستنكهوه يعني شم ريحة فم، أنت صائم ولا لا، ولا شربت ولا مش شربتش. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ابدأوا به، ده أول واحد. ثم تلا هذه الآية: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. اشتري كتاب كلمة الحق، مكتبة السنة في عابدين، لأن الكتاب ده هو كتاب صغير كده لكن مليء بالمقالات لهذا العلامة الفذ في أمور ووقائع يعني نحن نعيشها اليوم. كانت في الأربعينيات، شوف القصص اللي دارت في الأربعينيات والثلاثينيات والخمسينيات وما إلى ذلك، لكن كأن الرجل يعيش بيننا، وكأن هذه المعارك خاضها المسلمون في هذه العصور، خاضوا هذه المعارك وللأسف الشديد حسمت لغير صالحنا. لكن أنت عليك دائما أنك أنت إيه تتذكر قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، خايف من إيه؟ كذلك تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بالإسناد الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، يعني حضره، وفي لفظ إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. ولذلك قال أهل العلم: من عز عليه دينه هانت عليه نفسه، من عز عليه دينه هانت عليه نفسه. لكن اللي تعز عليه نفسه ويحرص على الوجاهة لابد وأن يقع في إهانة الدين من غير أن يشعر، يعني هم معادلة. فأنت المفروض أن تصدع بالحق غير هيام، فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ها؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. أنت هو النبي عليه السلام لما نزل هذا التحذير كان هيركن للذين ظلموا عشان مصلحة دنيوية، عشان يترقب، حاشا وكلا، عشان ينصر الدين. ربنا بيّن له سبحانه وتعالى أن الدين لا ينصر أبدا بهذا المسلك ولا بهذه الطريقة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وإن كادوا، شوف الآية الثانية في الإسراء، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. شوف النهاردة طائفة من السلفيين، سلفيين كوستا مسمين نفسهم، عمالين يتحللوا من أمور الدين والناس عمالين يسقفوا لهم. طب وبعدين هو تصفيق الناس ده ينفعك إن انحرفت عن الحق؟ ما ينفعش، هذا لون من ألوان النفاق. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك، يبقى التثبيت من مين يا جماعة؟ اوعى تفتكر انك انت في الفتن اللي فاتت دي انت اللي ثبتت نفسك بنفسك وبقوتك وعضلاتك، لا، خلي بالك الفتنة حسن مبارك قعدت كم سنة؟ 30 سنة. ناس اتفتنوا في السنة الأولى، ناس اتفتنوا في السنة 15، وناس اتفتنوا في السنة 29، وناس اتفتنوا في السنة 30. ما شفتش واحد في الأجواء الانتخابية اللي فاتت دي مرشح عن الكتلة يحمل أعلى إسناد إلى الشيخ محمود خليل الحصري ويحفظ القرآن كله؟ إن لله وإن إليه راجعون. الآن يحارب الشرع ويحارب التيار الإسلامي، إيه اللي حوله؟ كل واحد لازم يخاف على نفسه. تخاف على نفسك عايز الثبات. الثبات ده كيف يكون؟ القلب ده زي العضلات. هل العضلات بتاعت الراجل اللي بيشتغل بالتجديف او الحداد او الفلاح اللي بيعزق بالفاس زي عضلات الراجل قاعد على المكتب بيشتغل اعمال كتابيه؟ الاثنين زي بعض؟ لا طبعا. في حاجه اسمها قانون الاستعمال والاهمال. العضو المستعمل يقوى وينمو. مش خدنا الكلام ده في الحياه زمان؟ والعضو الذي لا يستعمل يضعف وربما يضمر، وربما يضمر. القلب نفس الحكايه، لازم تدربه دائما على اتباع جزئيات الشريعه، جزئيه جزئيه جزئيه جزئيه وهكذا. قال تعالى: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وايه؟ واشد تثبيتا. يبقى اي موعظه تجيلك امسك فيها. لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ادفع كمان، اشتري الثبات. هو الثبات بيشترى؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ها؟ لا، الآية الأخرى إيه؟ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله تثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم. يبقى النفقة ثبت الإيمان، لأن النفقة زي ما بيقول ابن القيم رحمه الله عبارة عن شجاعة النفس وقدرتها على التخلي عن المحبوب. المحبوب ايه؟ المحبوب المال. وتحبون المال حبا جما وانه لحب الخير لشديد. وتستعين بالله سبحانه وتعالى. دي عوامل الثبات كثيره، لكن الانسان دائما ايه؟ لئلا يفتن في اي مرحله من المراحل عليه ان يعتصم بالله عز وجل دائما. النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا كنز الناس الذهب والفضه فاكنزوا انتم هؤلاء الكلمات. اللهم انا اسالك الثبات في الامر. شوف اول حاجه الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، واسالك شكر نعمتك، واسالك حسن عبادتك، واسالك قلبا سليما، واسالك لسانا صادقا، واسالك من خير ما تعلم، واعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك لما تعلم، انك انت علام الغيوب. ف لابد من الاستقامه. وتذكر دائما قوله تعالى: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. شوف القبلة لما تحولت، الواحد بيقف عند تحويل القبلة، ده درس عظيم جدا. القبلة لما حولت، ربنا سبحانه وتعالى يعني وصف الموقف ده ازاي؟ سيقول السفهاء. من السفهاء يا جماعة؟ اليهود والمنافقون. ما كانش فيه نفاق صحيح في مكة حينئذ. اليهود: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ثم انت ترد اي كلام وعشان تهرب وخلاص؟ لا، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. خليك مستقيم في الاجابه بتاعتك. كان زمان احد يجي يسلم علينا اصحابي يقول: لا صلاه متوضي. اصل انت متوضي؟ انت بتلبس على الناس؟ ما تقول الحقيقه، مش ده دينك؟ بس عارفش من حاجه من الدين ابدا. لازم في هذه المحن التي نحن فيها علينا ان نتمسك بقال الله، قال رسوله عليه الصلاه والسلام. النقطه الاخيره فيما يتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انا قدامي 10 دقائق او 5 دقائق. ها؟ الايه المدنيه صحيح. انا متذكر ان ابن كثير ذكر ان السفهاء هم اليهود والمنافقون. الايه المدنيه صحيح. اليهود والمنافقون. حضرتك قلت مفيش نطاق ثالث بقى. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نزل تصريح يا اخوانا، وانا اطالب اخواني بامرين. الامر الاول فهم الدين. فهم الدين مش كل واحد يعني. انا شايف السلفيه دي نهضت نهضه علميه بالناس كبيره جدا، لكن في نفس الوقت كل واحد بيتكلم، وكل واحد مادام رشق قلم في جيبه وعرف حديثين بقى عالم. ما ينفعش، دي باظ الدنيا. المفروض انك انت تراجع. انت دلوقتي كنت بتقول للناس اللي عايز فيكم يصلي عشان صلاته تبقى صح وتقبل لابد من شرطين. ايه الشرطين يا اخوانا؟ نقول الاخلاص والمتابعه او الاتباع. الاخلاص والاتباع، مش كده؟ طيب الراجل لما راح يصلي من غير ده صحابي رضي الله تعالى عنه خلاد بن رافع على كما ورد عند ابن ابي شيبه راح صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد فقال عليه السلام ارجع فصلي فانك لم تصل ثلاث مرات. يبقى عشان كده احنا تعلمنا الصلاه لما تيجي برضه في مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل ما تتكلم فيها اقرا مصنف في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما يكون كلامك افسادا وليس اصلاحا. لما تيجي تقول احنا عايزين نعمل جماعه امر بالمعروف والنهي عن المنكر انت بتحاصر اخوانك العاملين في الحقل في حقل السياسه بتحاصرهم بكلام غلط وتخلي وسائل الاعلام تهيج عليهم ويبتدوا هم يدافعوا واحنا ندافع ونعمل ونسوي. انت لازم تبقى عارف ان الناس ممكن تفعل المحرم او تترك المأمور به. علاقات توازن شوف عند العلماء وصلت الى ايه. واحد بيعمل محرم وبيعمل واجب والاثنان متلازمان ان ترك المحرم فسيترك الواجب وان ترك الواجب فسيفعل المحرم. ده مثال ضرب شيخ الاسلام في الامر معروف والنهي عن المنكر. يوم يقول لك انظر ان كان الواجب في قوه المحرم بحيث ان هو لو ترك اي واحد من الاثنين لا هيأثم يبقى سيبه زي ما هو لا تأمره ولا تنهاه. وان كان الواجب اعلى في الدرجه من المحرم يبقى احمله على فعل الواجب وان وقع في المحرم والعكس بالعكس. يعني شوفوا المساله بتصل الى اي درجه. الى درجه ان شيخ الاسلام يقول ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون محرما. عارف يعني ايه محرما؟ محرما المساله بالنظر الى الايه؟ الى المآلات. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بابي هو وامي في صحيح البخاري من حديث عائشه رضي الله عنها ده حديث اللي هو قصه الافك. وقف عليه الصلاه والسلام على المنبر، مين اللي واقف على المنبر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من يعذرني من رجل اذاني في اهلي؟ والله ما علمت على اهلي الا خيرا. شوف لما الرسول يضطر يقول يا اخواننا ما علمت على اهلي الا خيرا. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا. وما يدخل على اهلي الا معي. وما يدخل على اهلي الا معي. فقام سعد بن معاذ وقال انا يا رسول الله اعذرك ان كان من الاوس ضربت عنقه بالسيف وان كان من اخواننا الخزرج. شوف من اخواننا الخزرج فمرنا نفعل ما تامرنا به. فقام اليه سعد بن عباده سيد الخزرج وقال كذبت لعمر الله كذبت لا تقتله ولا تستطيع ان تقتله فانك لا ترضى بهذا ان كان من رهطك. فقام اليه اسيد بن حضير وقال لنقتلنه لعمر الله لنقتلنه وانك لمنافق تجادل عن منافقين. فتثاور الحيان حتى كاد ان يقتتله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصمدهم حتى سكتوا وسكت. شوف في البدايه كان بيقول ايه؟ من يعذرني من رجل اذاني في اهلي. وفي النهايه قعدوا بس اسكت اسكت تو اسكت وانصرف وانتهت المساله. ده مثال يا اخوانا. يعني المساله ما تستعجلش. واحد تاني يقول لك الخلافه قادمه انصح كل امراه ان هي ترتدي الحجاب. يا اخي ده ولا انذار بتاع بولجانين ولا هتلر. ليه كده؟ كره الناس في الحجاب والنساء في الحجاب ليه؟ كل واحدة تتحجب من الآن. الكلمة لها واقع شديد جدا في هذه الأيام سواء كانت كلمة حسنة أو كلمة طيبة. وانت عارف طبعا مثال الكلمة الطيبة والكلمة الايه؟ الخبيثة. واحد يقول لك الله احنا بنتكلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقول لي خبيث؟ ما هو ده باعتبار المآلات يا اخوانا. ده باعتبار المآلات. يبقى احنا في النهاية في كل هذه الأمور علينا أن نرجع إلى إيه؟ كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وإياك أن تتهم من تعلمت العلم على أيديهم. يعني أحد يقول لك يا عم أصل دول كبروا بقى وإيه؟ وشاخه وبتاعه وخلاص ضمن اللي هينصروا حقه ولا يعملوا حاجة. خلينا احنا ننصر الدين واشتري دماغك. طبعا الكلام ده ممكن ايه يضيع الدنيا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم حضوركم. عندي برنامج في التلفزيون مش هلحقه، معلش. حتى التسئلة كده طيب. من قبل سنة انت الشيخ علي؟ الله يكرمك سنة. اه والله الله يكرمك سنة. ربع سنة يا شيخ. ايه؟ سنة. والله انا بودي بس انا والله انت عارف انا رايح فين؟ ربنا يكرمك. تحتاجوا الى وقت؟ طب خلاص خليها المره الجايه او اجيبها انت. انا اخوانا عندي برنامج في الحادية عشرة مساء في مسبيرو. لو سمحت كان في خلاف بين واحد بيمكن على الناس الواحد الكنيسه حزب العداله و ده عقيده الواحد يقول لا عشان نتحارب وكده. يا اخوانا احنا نحن نبين موقفنا ولا نتعرض للاخرين. ربما تاولوا تاويلات تجعلهم معذورين عند الله عز وجل. ما فيش ما يعني ما انا لا اتعرض لاحد ولا اعرض باحد، يعلم الله عز وجل. نعم. طيب ارجو من اخواننا ان يجلسوا. تفضل اجلس. تفضل. جزا الله خيرا شيخنا على هذه الكلمات. وناخذ بعض الاسئله المهمه. اخ من اخواننا يقول ارجو الرد، لم نرى اي احد من قاده الاخوان المسلمين الحريه والعداله في الجلوس في القنوات الاسلاميه مثلما يفعل مشايخنا ويتحدث عن وحدة الصف واتباع المنهج وتقديمه على السياسة، وخصوصا أنهم يظهرون على القنوات الأخرى وينفون أي تحالف بعد إجراء الانتخابات مع حزب النور، فما رؤية فضيلتكم في هذا الأمر؟ أولا قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نحن نعلم من الخبايا ومن الحقائق ما لا تعلمونه بصفتنا. لا أعظم نفسي، لا أفخم نفسي، يعني بصفتي أنا أخواني أعضاء في الهيئة الشرعية. ثانيا تذكر دائما هذه القاعدة، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. يعني أنا مدد إيدي لإخواني من المسلمين، اللي مد إيده حطها في إيدي ماشي، اللي ما مدش أنا عامل اللي علي أمام ربنا سبحانه وتعالى وأظل مادا يدي. لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي إني أحبك في الله. حبك الله الذي أحبتني فيه. أحفظ من فضيلتك إجابة هذا السؤال، أحفظ متونا في الفقه وغيره وفي الحديث، ما هو الكتاب الذي يحفظ وكيف أسلك طريق الحفظ في السنة بالأسانيد وجزاك الله خيرا؟ والله يا أخي أنا أنصحك ألا تضيع وقتا في الأسانيد. يعني انتزعت البركة من الأعمار. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل. بعضهم قال يتقارب أحوال أهله، سواء كان في الفسق وعدم الإيمان أو في العلم، لكن البعض الآخر قال التقارب الزمان هو تناقصه حقيقة، نزع البركة منهم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة والساعة كاحتراق السعفة. فحيث أن البركة نزعت، أنا أقول لك على ما فعلته. أنا أولا لا أستطيع أن أحفظ متنا حديثيا، لكن بفضل الله عز وجل إن قرأت موضوعا فيه عدد كبير من الأحاديث أستطيع بفضل الله عز وجل أن أحفظ هذه الحديث في مواضع الاستدلال بها. أبقى عارف الحديث موجود هنا وفي كلام بقى شرح عليه بيقول كذا وكذا، والحديث التاني موجود هنا في المتن والآخر موجود في الشرح وهكذا. لكن إن أعطيتني متنا حديثيا سأعاني في حفظ هذا المتن. نمرة اثنين، أنني لا أقف نظرا لنزع البركة من الأعمار، لا أقف عندما يعني مثلا واحد بيقرأ مصطلح حديث مش هيقف بقى في مصطلح الحديث عند مثلا عدد، أو أنا يعني مش هقف عند عدد الحديث في صحيح البخاري وعدد الحديث في صحيح مسلم، وهل البخاري أصح أم مسلم، البخاري كما قال الجمهور ولا مسلم كما قال أهل المغرب. يعني دي قصة ما لا يترتب عليها كبير شيء، حديث الصحيح مظن الحديث الضعيفة مظن لا، ادخل على طول على فهم مصطلحات أهل العلم فيما يتعلق بها، ايه هو الحديث المرسل وايه الضعيف وايه المرفوع وايه الموقوف والقصة دي كلها، وادرس قواعد الجرح والتعديل. دي مسألة في غاية الأهمية. فدول هذان أمران أنا يعني سلكتهما مع نفسي. حفظ الأحاديث لا يكون من خلال متون، لم أحفظ متنا حديثين اللهم إلا أنني وأخ لي كنا قد بدأنا نحفظ اللؤلؤ والمرجان فحفظنا 84 حديثا ثم توقفنا ونسيناهم كمان، لكن لما بيتنسيش نسبيا هي الأحاديث التي في مواطن الاستدلال بها. نعم. هل ترى شيخنا أن المجلس العسكري متآمر أم لا؟ شوف يا أخي، سواء كان متآمرا أو غير متآمر إرادتنا ردت إلينا. المجلس العسكري قد يحتمل أن بعض أفراده يريد أن يبقى في السلطة، وقد يحتمل وهذا هو الغالب على ظني أنه يتعرض لضغوط شديدة جدا. دعني أقول لك، أنت عارف أن الماسونية بتلعب لعبا كبيرا هنا، وصار لعب الماسونية على المكشوف، خلاص بقى على المكشوف الآن. الماسونية قبل أن تحارب أحدا تحاول أن تلف الأحبال حول رقبته أولا، بحيث إن عارض أو وقف في سبيلها شنقته قتلته. الماسون بيعملوا كده. وانت عارف المجلس العسكري بعض أفراده كان مشاركا في النظام البائد، وربما تعرض لفساد في الذمم المالية. وأعجبني قول أحد الليبراليين في بداية الثورة حين قال أنا أطالب الناس بأن يعلنوا عفوا عاما عن المجلس العسكري بس يشوف شغله وما يخافش من حاجة. لكن طبعا الكلام ده ما حصلش، عشان كده تلاحظ ان دايما بعض الاتجاهات اللي انت عارفها ستة ابليس او ستة ابريل اقصى استغفر الله العظيم، يقول لك ما حدش يملك ان هو يسامح المجلس العسكري في اي مليم، لازم يتحاسب. فشوف السيف اللي هم رافعينه وفي نفس الوقت هو بينفذ لهم الايه المطالب. يعني شوف فلوباتير واللي عمله، افرجوا عن فلوباتير، شفت التسجيل بتاع فلوباتير من غير ما نطول؟ طيب شفت علاء عبد الفتاح ده ليه موقع يعني خاص بالشذوذ الجنسي على الانترنت، وانا شفت الموقع ده وكان سرق الرشاش وضرب، يعني قصه كبيره جدا، ومع ذلك ايه خرج علاء عبد الفتاح. شفت تصريحات ساويرس يصرح بالتصريحات دي بعدين تلاقيه في المجلس الايه الاستشاري. طب شفت ابا يحيى فين ابو يحيى؟ معتقل الى الان ولم يصدر قرار اتهام. ابو انس كل اللي قالوا ان احنا ما تخلوش كنيسه في المبنى لما تحرقوها، طبعا ده تصريح سلبي جدا، لكن ما فلوباتير قال اشد من كده وساويرس قال اشد من كده. راح فين ابو انس؟ ما تعرفش، برضه موجود من غير قرار اتهام. فده اللي انا حاسس بيه. احنا موقفنا ايه؟ احنا موقفنا ان ده ديننا ودي بلدنا. دي بلدنا بلد الجميع يعني، لكن لا نسمح ابدا بان تسرق ارادة الشعب. الشعب والله ده شعب عجيب جدا فعلا، يعني ساب وسائل الاعلام والفضائيات تهربت في الإسلاميين. وسائل الإعلام صحف ولا إذاعة ولا تلفزيون والفضائيات والتوك شو أو التوك شوز اللي كل يوم دي سابهم يهربدوا في الإسلاميين. أول ما فتح باب الانتخاب راح انتخب الإسلاميين. يعني حاجة تفرس. أخونا أستغفر الله الأستاذ عمرو أديب يعني هيتفرس. كذلك إبراهيم عيسى هيتفرس. قاعد بيقول الراجل خلينا واقعيين، نقعد نتكلم ونكتب مقالات ونعمل برامج توك شو ويطلع الخطيب في خطبة جمعة واحدة يغير الكلام ده كله يبطل. لا إله إلا الله. تفضل. هل يجب على المسلم الانضمام إلى حزب أو الدعوة السلفية؟ والله أنا ما أراه إلى الآن أن الانضمام إلى الأحزاب مسألة التحزب تجعل الولاء للحزب أنا عايز أقول إيه الأحزاب السياسية سيبك منها ما نتكلمش عنها، لكن الجماعات إيه الفرق بين الحزب والجماعة؟ الحزب يخلنا فيه سمع وطاعة لكن الجماعة فيها سمع وطاعة. فالانضمام للجماعات سيصيبك بالتعصب. ما دمت لا تنتمي إلى جماعة من الجماعات ستجد أنك أقرب دائما إلى العدل، وستجد حرية حركة تمكنك من أن تقف الموقف الذي تعتقد أنه الحق سواء كنت محكم في نفس الأمر أم لا. فأنا نصيحتي لك، وهي نصيحة اللجنة الدائمة، دي نصيحة اللجنة الدائمة. واحد مصري بعت لهم قال لهم عندنا جماعة أنصار السنة والجماعة الشرعية والإخوان المسلمين والتبليغ فهل كيف يعني ما هي الجماعة التي يجب علي أن أنضم إليها وكيف السبيل للتعامل مع هذه الجماعات؟ فقال له لا يجب عليك أن تنضم إلى أي جماعة من هذه الجماعات، بل ننصحك. لا يجب عليك بل ننصحك ألا تنضم إلى أي جماعة من الجماعات، وتعاون مع الجميع على ما عندهم من خير. يبقى الرد الضد إيه بقى؟ ها؟ وتناصح معهم فيما عندهم من خطأ مش من شر، وتناصح معهم فيما عندهم من خطأ. فهذا رأيي بالإضافة إلى أن مسألة الجماعة هذا أمر شرعي يحتاج إلى دليل، وليس يعني لا يحتمل المقام أكثر من هذا. تفضل. ما سر هذا الهجوم السافر الشرس من الإعلام بكل صوره وأشكاله على التيار السلفي أو الإسلاميين كما يدعون، ويتخذون هذه الفزاعة لكل الناس وكأن هذا التيار سيوقف حركة البلاد بتطبيق شرع الله، وما العمل للخروج من هذه الكفوة؟ وجزاكم الله خيرا. أقول لك هذه الهجمة ليست على التيار السلفي، هذه هجمة على الإسلام. ولا تغترن بمذيع يقول وهل أنت الإسلام؟ أنا أهاجمك أنت ولا أهاجم الإسلام. لا، إن كنت تهاجمني فعلا كان ينبغي أن يكون الكلام كالآتي. أنتم تقولون أن الخمر حرام، ما الدليل على تحريم الخمر؟ أنتم تقولون أن بيع الخمر وتقديمها محرم، فما الدليل؟ تقولون أن لبس البكيني أمام الأجانب لا يجوز، فما الدليل؟ أو ما أقولك الدليل أو مبطل، لكن بتقول له ايه هتطعد السارق وهتمنعوا الخمر وهتحرموا البكيني وهتعملوا، يبقى ده معناها ايه؟ ده مصادرة على الاسلام نفسه، ليس اعتراضا على الشخص وانما هو مصادرة على الاسلام. فهذه الهجمة الضارية هي هجمة ضد الاسلام. طبعا التيار السلفي هو التيار المسؤول عن النهضة العلمية الدينية في هذا البلد، هم الذين كانوا يهتمون بتعلم الدين وتعليمه للناس ونشره بينهم، دي حقيقة. فهو الذي نهض بالمجتمع الإسلامي هذه النهضة العلمية التي نراها. ولذلك شوف حتى حزب النور وهو حزب سلفي حصل أصواتا لم تحصلها الأحزاب الأخرى القديمة الضاربة في الأعماق كحزب الوفد. وحزب الوفد ده بيملك قنوات، قناة الحياة بتاعت اسمه ايه ده سيد البدوي، وكل شوية حزب الوفد له تاريخ وله كذا وله كذا، ما حصلش حاجة، حزب النور تغلب عليه بفضل الله عز وجل. فيعني أريد أن أقول أن دي إن هذه النهضة العلمية والتمسك، ما هو بيسميك طارة يسميك الإرهابي وطارة يسميك الأصولي، الأصوليون الذين يلتزمون بحرفية النص، يعني هم معرفيننا كمان هم حرفية النص. فالهجوم عليك هو في الحقيقة أخي السلفي هو هجوم على الإسلام. نعم. كيف يتم وقف هذا السويرس عند حد؟ ولماذا اختاره المجلس العسكري عضوا في المجلس الاستشاري؟ هل هذه حصانة اقتدارية أم تكريم على تطور المستمر على الإسلام والمسلمين؟ لا أقول ليس تكريما، قطعا ليس تكريما، لكن أنت لا تدري حجم الضغوط التي تتعرض لها مصر. ولعلك سمعت خبرا أو حديثة وقعت بالأمس أن الطيران الإسرائيلي ضرب الحدود الجنوبية للسودان اللي هي بقت شمالية دلوقتي للجنوب، للجنوب المنشق، ضربت الحدود الشمالية بالطائرات، واتفقت مع جنوب السودان حكومة جنوب السودان على إنشاء قاعدة عسكرية هناك. وتدري كذلك المؤامرات التي تحاك مع أثيوبيا ضد مصر فيما يتعلق بنهر النيل وحصة مصر من المياه في نهر النيل وما إلى ذلك. فأنا أستبعد جدا أن تكون هذه مكافأة، أبدا ليست مكافأة. الشرط الأول من السؤال كان إيه عشان ده آخر حاجة؟ الشرط ها؟ يعني هل دي حصانة اعتبارية؟ لا لا، الشرط الأول من السؤال أول، لماذا اقترب المجلس العسكري عضوا؟ ما هو ده نتيجة الضغوط، بس كان في سؤال. كيف يتم وقف هذا السويرس؟ كيف يتم وقف هذا السويرس؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى يا أخوانا قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا. تتقوا دي يعني إيه؟ تقوى هي يا إخوانا خوف يدفعك إلى امتثال الأمر واجتناب النهي. يبقى كل دول ما يشتد هجومهم كل ما تشتد تمسكا بإسلامك. هي الضربة القاضية وجهت إلى هؤلاء سويرس وأشباه سويرس من المنتسبين للإسلام، الضربة القاضية اللي خلتهم يائسين بائسين. جت منين؟ إن الشعب سابهم يتكلموا زي هم عايزين وراح ينتخب اللي هو عايزه، ينتخب الطيار الإسلامي، مش كده؟ مش سامعهم عمالين يصرخوا؟ طيب يبقى إذن كلما تمسكت بالدين كلما كدت لهؤلاء. محدش يقول إن الآية دي منسوخة، لا هي ولا قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. واحد يقول الله يعني أنت بتقولي سويلي سيشتم وأنا صلي؟ آه صلي وتصوم وتعد نفسك التي ربما احتيج إليها في الوقت القريب. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فإذا أنت كلما ازددت تمسكا بالدين، ودي حاجات عجيبة جدا، شوف في تونس بعد حقبة الحبيب بورقيبة كلها وبعد حقبة زين عابدين بن علي أول انتخابات أو انتخابات والشعب ممنوع يلبس، المرأة تلبس الحجاب وتصلي في المسجد بتاعك، بس في أول انتخابات تجرب انتخبوا مين؟ الطيار الإسلامي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله شيخنا خيرا. يعني كلمة ختام أسبوع بس كلمة ختام مع الدكتور محمد عبد السلام. أنا مش عايز حد يا إخوانا يوقفني لأن عندي برنامج لازم أتحقق إن شاء الله. نعم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد أيها الأحباب، عشنا وطاف بنا شيخنا الحبيب تطوافة جليلة كريمة مباركة إن شاء الله تعالى حول أصول ومبادئ لا غنى عنها لا سيما في المرحلة التي نمر بها. فطوف بنا على التفريق أو بيان التفريق بين المنهج والآليات التي يسعى بها إلى تمكين هذا المنهج، وركز لنا في مسألة المنهج على وحدة الصف ونقاء وصفاء الصدر، وأن تبسط يدك بالعون والمحبة إلى أخيك، وإن لم يقابلك بمثل ذلك فليس ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل من قطع، وكما هو ثابت في الحديث. وأيضا بين لنا أهمية التمسك والتثبت بالأصول والقواعد الراسخة للمنهج، وعدم التفريط أو التمييع لهذه الأصول. فهذه قضية خطيرة يلزمنا أن نقف معها وقفة جادة ولا نفرط معها بحال من الأحوال. فلا بد أن نعلم أنه لن يكون هناك تمكين لهذه الأمة إلا بالمنهج التوقيفي أو بالمنهج الذي جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بين لنا وعرج معنا على آليات البحث والعمل لتمكين هذا المنهج، وهذه تتطلب فقه وفهم واجتهاد، ولذلك لا يفتي فيها ولا يتكلم فيها إلا من أوتي هذه المقومات ليعلم خير الخيرين وشر الشرين، ويوازن بينهما، ويعلم مراتب الدليل ومراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعلم متى يقال هذا يجوز في زمن وفي حال ولا يجوز في زمن وحال آخر. فهذه قواعد وأصول لا بد أن نقف معها، وأرى أنها وجبة دسمة تحتوي على الأصول والتفصيل إلى حد كبير، لا يجب التعقيب، لا يجب التعقيب بعدها على الأقل في المقام، حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا أو يزيل الكلام أثر الكلام الآخر. فأرى أننا نستمتع معا بهذه التطوافة وننتفع بها باحتوائها واستيعابها والعمل والتمسك بها. الله أسأل أن يجازي شيخنا خير الجزاء، وأن ينفع به حيثما كان وحل، وأن يجعل ما يقول في ميزان حسناته، وأن يجمعنا وإياكم على طاعته، وأن يستخدمنا جميعا لنصرة هذا الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.